بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جاء من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. سؤال بإمكانه يتصل على البرنامج من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها. الأخت مكرر من كربلاء تقول: نحن مجموعة من الموظفات في دائرة أرضها نشك، يعني غير متأكدين بأنها مغصوبة، نسمع فقط، ما حكم صلاتنا بهذه إذا لم نعلم بالغصبية؟ طبعا الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة على الأحوط لزوما، ما كفرق أنه صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، صلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، أي صلاة واجبة أو نافلة كذلك أيضا ما تصح على الأحوط لزوما في الأرض المغصوبة. نعم، إذا كان شخص جاهل بالغصبية، يعني كانت الأرض مغصوبة فعلا لكن هو ما يدري، هذا الشخص جاهل بالغصبية ما يدري أنه الأرض مغصوبة، هذا صلاة تصح. وكذلك الناس أيضا ما لم يكن هو الغاصب، طبعا إذا لم يكن هو الغاصب، الناس أيضا، يعني شخص إجا صلى بأرض مغصوبة يدري بها مغصوبة لكن نسى، لكن مو هو الغاصب، إذا الغاصب لا متصح، لكن غير الغاصب إذا كان ناسيا أيضا صلاته تصح. إذن بالنسبة للجاهل اللي ما يدري أرض مغصوبة، فالأخت تقول إحنا نشك، فإذا هي ما تدري أنه مغصوبة، فإذا كانت ما تعلم بأنه مغصوبة الصلاة صحيحة. أما إذا كانت لا تعلم، إذا كانت تعلم بأنه هذه الأرض مغصوبة فالصلاة متصح بها على الأحوط لزوما. عندنا اتصال. هديل من كربلاء، السلام عليكم هديل. عليكم السلام سيدنا، ممكن سؤال؟ تفضلوا تفضلوا أخت هديل، تفضلي. بس بديت أعرف غدا، يعني باكر أول يوم الشهر؟ إن شاء الله. أكو سؤال آخر؟ أكو سؤال آخر؟ لا لا، شكرا سيدنا. شكرا جزيلا، شكرا. مصطفى من بغداد، السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله مصطفى، تفضلوا. ممكن تفضل مصطفى. بس تعطل بشهر محرم وصفر، حلال حرام؟ لك سؤال آخر؟ رحم الله عزيز. حسين عندنا من النجف الأشرف يقول: أنا مسؤول على أحد المواكب، والبعض يتكلم علي، يقول نجمع مبالغ من المنطقة للموكب، والبعض يتصرف في هذه الأموال. بالنسبة للموكب، إذا أنت مسؤول ومخولينك الموكب وكذلك المنطقة مخولتك تتصرف بهاي الأموال، فتصرف لا بأس أنه تتصرف بها، والأفضل أنه تسوي لجنة إذا أكو شكوك، يعني قد يصير شكوك بالتصرف بهذه الأموال، أموال قد مثلا تكون كبيرة، فلا بأس أنه تسوي لجنة، يعني قطعا للكلام والشكوك تسوي لجنة، مثلا من شخصين ثلاثة أربعة سووا اللجنة، هاي اللجنة تصرف الأموال بإدارة هذه اللجنة أو بإشراف هذه اللجنة. أبو محمد من البصرة يقول: أريد توضيح من غسل الجمعة. نعم، غسل الجمعة من الأغسال المستحبة، بل قيل بوجوبه، بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب غسل الجمعة، لكن المشهور أنه غسل الجمعة مستحب، هذا هو المشهور. وقته وقت غسل الجمعة يوم الجمعة من الفجر الثاني إلى الغروب، من الفجر الثاني إلى الغروب من يوم الجمعة. عندنا اتصال محمد من بغداد. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم سيدنا حبيب. عليكم السلام، تفضل محمد. سيدنا ما حكم اللي يعطي 50 ورقة ويعطي عليها هدية؟ بيع يعني محمد، بيع لو دين، هذا لو قرض؟ لا تشغيل أموال. شنو تشغيل؟ بيمن تشغيل؟ بيمن تشغيل؟ الدولار. هو عاد يشتري يعني ذاك يشتغل بالعملة، هو بتجارة العملة؟ بالعملة نعم. 50 ورقة 50 ورقة 50 ورقة يعطيها عليه كل شهر هدية. أكو سؤال آخر محمد؟ لا رحمه. شكرا جزيلا محمد، شكرا. أبو مازن من بابل. السلام عليكم أبو مازن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو مازن. عندي في السؤال للسيد. تفضل أبو مازن، تفضل. أي والله. تفضل. عندي خوات ثلاثة. نعم. خوات أم نبوها. خوات لو خالات؟ خواتي، خوات أم نبوها. ها نعم. فطلع لنا ورث عرض. نعم. وأمه الحجة وأم مهمة توفية. أبو مازن. أي. أبوهن اللي بتوفي أبوهن؟ أمهن حجة. لا الورث منين؟ من أبوهن لو من أمهن؟ لا من أبوهن. من أبوهن، أبوهن متوفي. أبوهن متوفي. إيه بلي. زين. إن أخوات من أبو أم؟ إن أخوات من أبو أم؟ لا من أنا أمي من أبوه، إن ثلاثة من أم وأبو، وأمي لا من أبوه. بلكي توضح، بلكي مو واضح. بلي عفوا. ثلاثة أي ذن بعضهم بس من الأم أخوات وبعضهم أبو أم؟ نعم. أقول بعضهن بس من الأم وبعضهن أبو أم، الأخوات ذني؟ ذني أخوات، يعني أخوات أمي من أبوهن. من الأب؟ بلي. من الأب؟ إي بلي. وطلع الورث ما يلقاه، وأمهن يقول إن إحنا أمنا لها نص. إيش بيها؟ أمهن الزوجة. نعم أمهن الزوجة، نعم. أمهن الزوجة يعني عمر واحدة تقريبا سنة ونص، الصغيرة واحدة 4 سنوات وواحدة 5. 6 سنوات. نعم. وزوجة أمي. نعم. وأم ربتي. نعم. نعم. أمي كبيرة هي. نعم. ربتي. بلي. إلى الآن صار لها عمر 21 سنة. نعم. فطالبا الورثة أخذنا. بلي. فأمي يقول الأم لها نص. هل يجوز هذا يعني؟ لها نص؟ يقول لها نص إيه. هو الميت شنو من الورثة غير بناته؟ عنده ولد؟ لا ما عنده ولد، بس بنات. عنده بنات؟ عنده 4 بنات وزوجة واحدة؟ نعم. زوجة واحدة وأربع بنات. 4 بنات، 3 من أم وواحدة من أمي. بلي بالنسبة للزوجة، الزوجة لها ثمن، عدا الأرض ما ترث بها لا عينا ولا قيمة، فإلها نعم. ثمن. الزوجة أقول الزوجة لها ثمن. وبالنسبة بلي الو الزوجة لها ثمن. الزوجة أم الزوجة لها ثمن. بعدين نجابك إن شاء الله، بعدين إن شاء الله نجابك. يلا أبو معزم. نعم. آمنة من كربلاء. آمنة تفضلي. آمنة السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، اهلا وسهلا، شلون صحتكم؟ تفضلي. سؤال يعني. تفضلي. سؤالي الاول، صلاه الصبح من اصليها نعم شبيها الصبح من اصليها وهي شارقه الشمس، هي شارقه الشمس تعتبر قضاء؟ نعم. السؤال الثاني، اصليها شارقه الشمس. السؤال الثاني آمنة. سؤال الثاني، نافلة العشاء نصير نتأخر بيها؟ واضح. أكو سؤال آخر؟ عنصانيه بغير واكيد. بل واضح واضح واضح. سؤال اكو بعد؟ نعم. بالنسبة لغسل الجمعة قلنا هو أداء يوم الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إذا فات في هذا الوقت يقضي يوم السبت من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الشق الثاني من السؤال يقول إذا واحد عليه اضطراب يصير يعني يغسل غسل الجمعة إذا ما يمنع من وصول إن اتصال. أبو أحمد من الديوانية، السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو أحمد. سيد بلال أحمد، هذا سؤال. تفضل أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا مولاي. تفضل. أنا عندي صلاة، مطلوب صلاة يعني فائتة. نعم. عندي صلاة فائتة سيد. نعم. بلي. وقاعد أقضي بيها يعني. نعم. مستمر يعني بالقضاء. نعم. نعم. يعني ممكن أصلي صلاة الصبح لفترة. مثلا اقول مثلا 6 اشهر، بعدين اصلي صلاه الظهر، بعدين العصر، بعدين واضح. المغرب، بعدين العشاء. واضح واضح، ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. ابو مصطفى من البصره، السلام عليكم ابو مصطفى. السلام عليكم مولاي، عظم الله اجركم وبارككم، حياكم الله ابو مصطفى. تفضل تفضل مولاي. احنا بيوت متقاربة وجيراننا بنا وحسينية بالحديقة. نعم. نعم. بدت يعني هسه الأزاء مع الحسينية، وهاي يعني حسينية للنساء. بلي. وطبعا مستخدمون مايكروفون والصوت جاي يوصل يعني صوت الملاية والهذا، فما أدري يعني موقف من الدين هاي يعني يجوز الصوت يعني مكبر وواصل لنا يعني. نعم. نعم. فما أدري إحنا خاف مثلا نقولهم ما يجوز أو فشي وصير فش شغلات يعني مجار، فما أدري موقف الشرع والدين من هاي. نعم. حياكم الله أبو مصطفى، شكرا. علي من النجف، السلام عليكم علي. تفضل أخ علي. عليكم وعليكم سيد. السلام، أهلا حيا علي، تفضل. والله أسأل السيد بشغلة يعني. تفضل تفضل بالخدمة، تفضل. الله يطول عمرك سيدنا. أنا بحالة يعني عصبية وصارت طلاق بيني وبين زوجتي، بس أنا وياها ماكو شهود يعني. ماكو شهود؟ لا لا ماكو شهود، ماكو شهود يعني بالبيت، وحالة عصبية صارت وخلتني يعني أنا أطلقها. نعم واضح ان شاء الله، واضح ان شاء الله. علي نجاوبك ان شاء الله. ابو فاطمه من البصره، السلام عليكم ابو فاطمه. عليكم السلام سيدنا ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل ابو فاطمه. سيدنا بالنسبه لعندي خرايبي عمره 16 سنه. نعم. اي صارت بي حاله يعني فجر من النوم وقعد مخترع، وصار تقريبا 30 يوم احنا واقفين وياه وقفه، يقول خلينا على العراب، خلال الأستاذ يقولون فيه جني. سؤال أسأل عن هذا الشيء، يعني إحنا بالنسبة لنا ما نؤمن في هذا الشغلة، الشغلة الجني وشغلة السحر. يقول فيه جني يعني يقعد من النوم يطلع برا، أظل نركب وراء نوبة، يصعد فوق السطح نوبة، إحنا 5 زلم 6 زلم ما نقدر نكذبه، ويحكي بلغة يعني فرنسية شيخنا، مدري أجنبية، مدري ما نعرف شغلته شنو سيدنا. اي سيدنا بس انا اعرف يعني طريقه الجني صحيح يتلبس بالشخص، وصحيح ينطق هو يعني مو بلسانه، بلسان الجني. لا ان شاء الله واضح ان شاء الله. ابو حيدر من بغداد، السلام عليكم ابو حيدر. السلام عليكم مولانا، حياكم الله ابو حيدر، تفضل. الله يعافيك الله يرحم والديك. سيدنا بالسؤال احمد واجد. تفضل بالخدمه، تفضل. الله يبارك فيك. عندي جيراني. نعم. جاي شغل الامبيتري على مقياس ابو عبد الله عليه السلام. نعم. مكبر صوت، مكبر صوت الشغل، شغل مكبر صوت. اي نعم نعم نعم. ومشروع في بيني وبينه لا تعلي لا شغله يزعجني. بلي. هو يقول لك يعني انت تزعجني بالصوت؟ اي جيجات العزيز اللي حتى حتى مثل مثل ما قلت صاحب مساحة الداخل. نعم. شو وقت الشغلة يعني هذا أنت شو وقت؟ يعني إن شاء الله من الصبح لحد المغرب نطفي. صوت يعني صوت قوي صوت؟ إيه صوت قوي هو صحيح. واضح إن شاء الله. أكو سؤال آخر؟ يحكم ماله. إن شاء الله. سؤال ثاني إحنا وديك. نعم تفضل. جاي اشتغل بمنطقة بغداد. نعم. البيت اللي اشتغل فيه كان بي مؤجر. نعم. والمؤجر شال أكو بي بغت بيان. إيه. أبو المولي قال لي خلينا من الأساس بس اللي كانوا بي مؤجرين يعني حشاك مشبوهين. شو مشبيهم؟ مشبوهين. إكرام. مشبوهين؟ إيه. الأثاث لهم الأثاث مالتهم هاي الأثاث؟ لا لا مبقينا بالبيت أبو الملك قال أخذت. هي مالته مالت أبو الملك لو مالت المستأجر؟ لا ما المستأجر بس المستأجر عارفه ما في قال هم ما أحتاجه. شو الحكم راح نوديه؟ واضح إن شاء الله واضح واضح. عقيل من البصرة السلام عليكم عقيل. عليكم السلام مولانا شلون؟ حياكم الله عقيل تفضل. شلونك زين؟ اهلا عقيل تفضل. سيدنا انا متزوج. نعم. زوجتي عدتها شوية من الاعصاب عدتها حالة شوية عصبية. نعم. دائما تحلف وما تمثل. شو تحلف شو تقول يعني؟ يعني تعرف بأهل البيت أو شيء أسوي هيك أسوي هيك إنه برا شوية تهدي ويروح كل شيء وتبقى يعني حلفانهم عافية. ألو. نعم نعم. وهاي أريد يعني أوصلها من حضرتك. بلى. سؤال آخر عقيل. نعم شكرًا. شكرًا جزيلًا. شكرًا جزيلًا. أكو اتصال؟ نعم نرجع لسؤال الأخ أبو محمد بالنسبة يقول إذا عليه جسمي عليه تراب يصير أغتسل غسل الجمعة أو لا أول شيء أزيل التراب؟ إذا التراب يمنع من وصول الماء لا طبعا الواجب عليك أنه تزيله قبل الغسل سواء كان جمعة أو جنابة. إذا التراب لا ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فتقدر أنت تغتسل مباشرة غسل الجمعة. السؤال الثاني من الأخ أبو محمد من البصرة يقول أبيع وأشتري هل يجوز أن أحلف في يمين وأنا صادق؟ اليمين قسمين اليمين صادقة وكاذبة. بالنسبة للكاذبة اليمين الكاذبة محرمة لا إشكال في ذلك. أما بالنسبة للصادقة فهي جائزة ولكن مكروهة. نعم أبو محمد من بابل السلام عليكم أبو محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا. تفضل أبو محمد. تفضل أبو محمد. السلام يا مرحبا بكم مولانا. حياكم الله أبو محمد تفضل. مولانا ابن عمي أحد سلفة. نعم. ابن عمي أحد سلفة. نعم. من الدولة. نعم. على بيته. نعم. السلفة 50 مليون. نعم. إيه. فقال لي أنا ما أقدر الحل 50 صراحة بس من عدها. نعم. إيه. أريد أشوفها يعني قسم يعني حرام حلال الدولة راح تأخذ عليها فوائد. نعم. إيه. فهو ابن عمي قلت له أنا ما عندي يعني ما أريد أدخل بشكال الدولة ما بتصير عراقي حول ياهم دولار أو على آخر الديان وأنا بديها عراقي. نعم. أكو سؤال آخر؟ لا. شكرا جزيلا أبو محمد. حليم من بابل السلام عليكم حليم. أنا من المسلمين وفقك الله في نشر الفضيلة لأهل البيت عليهم السلام. الله يحفظك حليم الله يبارك فيك تفضل حليم. السيد بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أنا كمسلم وكموالي لما أرى مثل المقاهي في الشوارع أو في الأحياء السكنية وأبو البلدية يطلع جايز وانت انتشار الشباب مع الأسف الشديد أمور أخرى ما نقولها بالقناة. فهذا شو الموقف يعني؟ شلون أشتكي لو أصبر؟ فمن هذا هذا. والسؤال الثالث ما عفوا حليم حليم بلا زحمة لك حليم، بالنسبة للمقاهي ايش بيها يعني؟ تقدم شاي مثلا، قهوة، لو بيها لو بيها أشياء محرمة دومنا بيها، دومنا نرجيلة الشباب رايح يعني سماحة السيد، دومنا نرجيلة مثلا أمور أخرى ما نعرفها مرات يعني بالكثرة بالفترة الأخيرة في محافظة رابل مع الأسف الشديد سماحة السيد انتشار بشكل يعني معلن، وهذا يعني ما أدري شو فيه هذا يعني، أرجو بيان في ذلك. والسؤال الثاني سماحة السيد بالنسبة للوفاة الفاتحة، يعني بعض الأخوة ذاك اليوم فاتحة 3 ملايين، هذا يعني شلون من يتكفلها؟ هل يجوز انه على اهل الميت على العشيره احنا نجمع؟ والسؤال الثاني يجوز الاب يسجل الولد ويبقي الاخرى مثل البنات عند قاصرات؟ هاي اسئله مهمه. واخيرا بالنسبه لاجار البيت، عفوا عفوا عفوا حليم حليم لحظه حليم لحظه حليم حليم السؤال الثالث شنو؟ السؤال الثالث سماحه السيد بالنسبه للميت الفاتحه، هذا هذا البعد البعد البعد هذا يجوز يسجل انه الاب باسم ولد ويبقي اولاده الاخرين مثل حتى بنات قاصرات؟ وين يسجلهم؟ خادم لاكثر من ابني. وين يسجلهم؟ وين يسجلهم؟ وين يسجلهم؟ يسجل املاكه سماحه السيد الله. يسجل املاكه، يسجل املاكه. لا يرجع اللحظه لا صارت عداوه بين الاخوان وبين الاخوات، يعني يتبرع المسجد بعدين يجوا اولاده يقول لك احنا المسجد ما ماسكين، هاي يمنا صارت في الحي العسكري، يقول لك احنا هذا البيت يسوى 200 مليون شنو؟ شكرا شكرا شكرا حليم، تصير مشاكل مع الاسف تتحارب ويدي. شكرا شكرا حليم شكرا، الله يبارك فيكم. ابو حسين من ذي قار، السلام عليكم ابو حسين. الله يحفظك مولانا، الله يخليك سيدي. تفضل حياكم الله ابو حسين، شنو سؤالك؟ تفضل. انا رخصتك بالنسبه للسلف هاي اللي قدمتها الدوله بالاسكان. نعم، ايش بيها؟ في بدايه الامر السلف كانت ما بيها فوائد. نعم، بس بيها فوائد؟ حيث صارت بيها فوائد، شو حكم هاي الفوائد؟ هل هي ربا؟ يعني يعطونك مبلغ من المال ياخذون فوق فوائد، والفوائد يعني شو حكم الفوائد هاي؟ نعم. حياكم الله. أبو علي من البصرة، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. السلام، حياكم الله أبو علي، تفضل. سيدنا على أدام ويا مسؤول. نعم. والمسؤول حشاك مو خوش إنسان، وأنا أدام ويا شلون شغله ويا أنا؟ وأنا أساعد الناس ويا في الفقرة تجي أساعدهم ومشيهم، وهو مو خوش إنسان. ألو. واضح واضح. أبو محمد من بغداد، السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو محمد، تفضل تفضل أبو محمد. مولاي بلد أحمد، عندي سؤال مولاي. صلاة العصر يعني صلاة الإخفات يصير مثلا صلى مثلا قرأ الفاتحة بقلبي أو يعني أجهر بيها؟ أكو سؤال آخر؟ لا مولاي، بس هالسؤال يعني قصدي مثل صلاة الإخفاتية شيء قلبه يجوز ولا ما يجوز؟ إن شاء الله واضح، إن شاء الله سؤالك إن شاء الله. مولاي السؤال ثاني بلد أحمد. نعم نعم، شنو هو؟ مولاي خروج الريح بدون صوت وبدون يعني بدون صوت وأي ريح، يعني هذا ملط الوضوء؟ أكو سؤال آخر؟ شكرا مولاي ونعمله. شكرا جزيلا. بالنسبة لسؤال الأخ محمد من البصرة، السؤال الأخير بالنسبة يقول أنا أبيع وأشتري، فهل يجوز أن أحلف يمين وأنا صادقة؟ كما قلنا اليمين تنقسم إلى قسمين، صادقة وكاذبة. الكاذبة محرمة، أما الصادقة فهي جائزة ولكنها مكروهة. ومن المكروهات انه الباع يمتدح سلعته، هاي من الامور المكروهة. يعني يقول مثلا هاي البضاعة جيدة حتى وان كان هو صادق، فهذه أيضا مكروهة. ننتقل إلى أسئلة هذه الليلة. عندنا سؤال من الأخت هديل من كربلاء، تقول هل غدا أول الشهر؟ غدا إن شاء الله متمم لشهر محرم الأربعاء، إن شاء الله سيكون الأول من صفر. مصطفى من بغداد يقول ما حكم التعطر في شهر محرم وصفر؟ جائز، لا يوجد إشكال بالنسبة لوضع العطور في شهر محرم وصفر. محمد من بغداد يقول ما حكم من يعطي 50 ورقة ويعطى في كل شهر هدية؟ هذه المعاملة إما أنه تكون مضاربة، يعني تعطيه هذا المبلغ على أن يعمل به بالتجارة، فصاحب المال والمضارب العامل يتفقون على نسبة، يعني هذا عقد مضاربة بين طرفين، يتفقون على نسبة مئوية، يعني 10%، 15%، 20%, 25%, 30%, 50%، وهكذا. هذه المعاملة يسمونها عقد مضارب، هاي جائزة، أنه ينطي فلوس يشتغل بها بالتجارة، هذا الشخص اللي ياخذ الفلوس يشتغل بها بالتجارة يسمى عامل، وذاك اللي يعطي الفلوس صاحب رأس المال، هذا يتفقون بيناتهم على نسبة معينة، يعني العامل يجقد إله وأيضا صاحب رأس المال يجقد إله، أو لا مثلا يبيع دولار بدينار، يبيع هاي 50 ورقة مثلا بمبلغ عراقي، يتفقون يعني على مبلغ عراقي لمدة معينة، أيضا هاي المعاملة جائزة. أما إذا كان بنحو القرض، يعني قرض 50 ورقة، إذا اشترط عليه هنا، إذا كانت من قبيل القرض، إذا كانت المعاملة قرض مو مضاربة وإنما قرض، القرض إذا اشترط بصاحب رأس المال الدائن، إذا اشترط فائدة أيا كانت الفائدة ولو قليلة كانت، تعتبر هذه المعاملة ربوية. أما إذا صاحب رأس المال الدائن أعطى مبلغ من دون أن يشترط، الطرف الآخر رجع المبلغ مالته 50 ورقة أو رجع له فد مبلغ مثلا، أو في كل شهر ينطي فد مبلغ من دون أن يشترط الدائن على المدين، أيضا هاي المعاملة صحيحة ما بها إشكال. أبو مازن من بغداد يقول أنا عندي 3 خالات، يقول توفى الأب وعنده زوجة وعنده 4 بنات اللي هن خالاتي، شلون توزيع الميراث هنا؟ الزوجة هنا لها ثمن، ما طول الميت عنده أولاد عنده بنات، فالزوجة ترث الثمن، ثمن ما عدا الأرض، يعني إيش قد المبلغ يقسم على 8 تطلع حصة الأم. بالنسبة للبنات، البنات يعني ما طول أكثر من 2، فيشتركن بالثلثين بالفرض، لهن الثلثين بالفرض، والباقي يرد عليهم أيضا، يعني 2 بالفرض يورثان ذن الأخوات، لأنه أكثر من 2 فلهن الثلثان، والباقي الزائد من هذا يرد على البنات وعلى الأم. آمنة من كربلاء تقول عندها سؤالان. صلاة الصبح يقول شنو حكمها إذا الشمس طالعة، إذا طلعت الشمس؟ صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، يعني ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا هو وقت صلاة الصبح. إذا طلعت الشمس شرقت الشمس، صلاة الصبح تصير قضاء، يعني إذا واحد أخذته النوم ما إلا والشمس طالعة بعد شروق الشمس، هذا صلاته راح تكون قضاء. إذا واحد ما يدري، يعني مثلا قعد الآن شروق الشمس تقريبا حدود 6 بالعراق، 6:30 تقريبا بتوقيت العراق، إذا واحد قعد ما يدري أنه الشمس طالعة أو مطالعة، شك صار عنده حالة شك، هنا يصليها أداء، يستصحب بقاء الوقت ويصلي أداء، ما يصليها قضاء. السؤال الثاني لأخت عاملة من كربلاء، تقول نافلة العشاء يصير نتأخر بيها؟ نافلة العشاء تمتد بامتداد الفريضة، فريضة العشاء لش وقت تمتد؟ لا، منتصف الليل بالنسبة للمختار، بالنسبة للمختار نافلة العشاء تمتد بامتداد وقت الفريضة، يعني إلى ما قبل منتصف الليل. أبو أحمد من الديوانية يقول أنا مطلوب صلاة، ممكن أصلي الصبح 6 أشهر وهكذا بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجب الترتيب في صلاة القضاء. الأدائية يجب الترتيب في الأدائية، الظهر العصر المغرب العشاء الصبح يجب الترتيب، وكل من في وقتها. إذا فاتت الصلاة هل يجب الترتيب في القضاء؟ لا يجب الترتيب في القضاء، إلا في الصلاتين المترتبتين من يوم واحد يجب الترتيب فيها. يعني مثلا البارحة فاتتك صلاة الظهرين والعشاءين، ما يصير تصلي العصر قبل الظهر ما اليوم واحد ومترتبتين مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يصير تصلي العصر قبل الظهر، وما يصير تصلي العشاء قبل المغرب، أولا الظهر وبعدها العصر، المغرب وبعدها العشاء، هاي ما اليوم واحد، ما اليوم واحد. أما في غير هذه الحالة لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب. يعني بإمكان الأخ السائل هنا أبو أحمد من الديوانية بإمكانه يصلي صلاة الصبح فقط لمدة 6 أشهر، بعدها يصلي صلاة الظهر لمدة 6 أشهر، بعدها إذا كمل يصلي صلاة العصر لمدة 6 أشهر، وهكذا. هاي الصلاة صحيحة. أبو مصطفى من البصرة يقول البيوت متقاربة وبنوا حسينية في الحديقة للنساء، وصوت الملاي يطلع بالمكبر. بالنسبة لصوت الملاية لا يجوز لها أن ترق الصوت وتحسنه بحيث يكون مهيج للسامع، ما يصير ترقق وتحسن الصوت. يعني إذا كان طبعا بمعرض سماع الرجال ما يصير ترقق، يعني هي تدري أنه من تقرأ وترقق الصوت وتحسنه، تدري أنه كل رجال راح يسمعونها، ما يجوز لها المرأة هنا. إذا كانت الملاية ترقق وتحسن الصوت بحيث بهذا القيد، بحيث يكون مهيجا للسامع، بحيث يكون مهيجا للسامع، في هذه الحالة هذه المرأة ما يجوز لها أنه ترقق وتحسن الصوت. بالنسبة للرجال يجوز يسمعون صوت المرأة، مع يجوز مع الأمن من الوقوع في الحرام يصير الرجال يسمعون صوت المرأة مع الأمن من الوقوع في الحرام. علي من النجف يقول أنا في حالة عصبية وطلقت زوجتي من دون شهود. هنا عندنا حالتين، حالة العصبية وحالة وقوع الطلاق من دون شهود. يعني الطلاق وقع في حالة عصبية وثانيا من دون شهود. نأتي إلى نتكلم عن شروط المطلق. من شروط المطلق القصد، من شروط المطلق أن يكون قاصد. يعني عندما يقول زوجتي طالق يكون هو قاصد الفراق حقيقة، يكون قاصد الفراق حقيقة. إذا كان شخص ما قاصد الفراق حقيقة، كما لو كان سكران أو نائم أو ساهي، هذا ما يقع الطلاق. بالنسبة للحالة العصبية، مرات الإنسان يتعصب، يعني يصير عصبي ويطلق زوجته، شنو حكم هذا؟ الإنسان المتعصب هنا أو العصبي أكو إلى حالتين. مرة إنسان عصبي يصير عصبي ويتكلم بكلام ويقصد هذا الكلام، هذا الطلاق مالته صحيح عندما يطلق زوجته، ما طول هو قاصد الفراق. ومرات حالة الغضب والعصبية تصل بحيث إلى درجة تسلب القصد، يعني ما يقصد الفراق حقيقة، ما يقصد الفراق حقيقة. إذن العصبي مرة يقصد الفراق حقيقة طلاقه يكون صحيح، ومرة العصبي ما يسلب القصد بحيث ما يقصد الفراق، هذا الطلاق مالته يكون مو صحيح. هاي بالنسبة لهاي نقطة العصبية. النقطة الثانية يقول الطلاق وقع من دون شهود، هاي يا شروط، هاي شروط الطلاق. من شروط الطلاق أن يقع بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق، يعني عندما يقول زوجتي طالق كون أكو اثنين شهود على الأقل عدول يسمعون صيغة الإنشاء، إنشاء الطلاق يسمعونها، حتى لو ما قالوا مشهدوا بس المهم هم يسمعون. إذا أكو اثنين شهود رجال عدول الطلاق صحيح، إذا أكو شهود لكن مو عدول الطلاق هذا مو صحيح، إذا أكو شاهد واحد الطلاق مو صحيح، إذا أكو أطفال قاعدين الطلاق مو صحيح، إذا أكو نساء قاعدات يسمعن صيغة ماكو رجال أيضا هذا الطلاق يكون مو صحيح. إذا شهود إذا شهود ما كان أكو، يعني فقط الزوج وزوجته كما ذكر الأخ، أيضا هذا الطلاق ما يقع صحيح. أبو فاطمة من البصرة يقول أقاربي عمره 16 سنة بحالة نفسية، يقولون بي جني ويتكلم بلغة أجنبية، يعني أنصح بالنسبة للأخ أبو فاطمة أنصح أنه يشوفون طبيب نفسي، أحد الأطباء النفسيين الكفؤين، يراجعون إيش يطلع على حالته لعله حالة نفسية، يعني ليست كما يقولون جني أو ما شاكل ذلك، قد أدى حالة نفسية أو أدى خلل مثلا، قد يكون خلل في الدماغ مثلا، من قد يكون عنده مرض عقلي مثلا أو مثلا حالة نفسية، فيراجعون الطبيب المختص الطبيب بالأمور النفسية هو يشخص الحالة وإن شاء الله يوصف له العلاج ويصير زين إن شاء الله. أبو حيدر من بغداد يقول عندي جيراني يشغل مكبر صوت، يقول جيراني ما يقبل، ما حكم ذلك؟ يعني إذا كان الصوت صوت المكبر عالي بحيث يزعج الآخرين، يعني بعض العوائل مثلا يريد ينام يريد يرتاح، عندهم طفل عندهم مريض عندهم شيخ كبير، فأنت ما يصير ترفع الصوت بحيث يؤدي إلى إزعاج الآخرين، إما من دون تخلي من دون مكبر أو مكبر ولكن تنصيه بحيث ما يؤذي الآخرين. يعني أنت تقوم بعمل مستحب أنه تخلي مكبر الصوت، تخلي مراثي، تخلي قرائع على الحسين عليه السلام، هذا الأمر مستحب، هذا الأمر مستحب، لكن بحيث أنه لا يؤذي الآخرين، يعني مو ترفع الصوت بدرجة عالية بحيث يؤذي الآخرين، أذية الآخرين حرام، أذية الآخرين حرام. فأنت إما تخليه بدون مكبر أو تخليه مكبر لكن توطي الصوت بحيث ما يزعج ويؤذي الآخرين. السؤال الثاني من الأخ أبو حيدر من بغداد يقول نقول جاي أشتغل في بيت مستأجر بأثاث عاثها يصير آخذها، إذا المستأجر أعرض عنها يعني ما يريدها بعد، أعرض عنها بمعنى أنه هي خرجت عن ملكيته ما يريدها وخرجت عن الملكية، إذا خرجت عن الملكية أي واحد يريد يأخذها خلي يأخذها، إذا خرجت عن يعني إذا أعرض عنها، أما إذا ما أعرض عنها يريدها فما يجوز أنت تأخذها، ما يجوز تأخذها بهاي الحالة، عليك أنه ترجعها إليه إذا كان ما معرض عنها، أما إذا كان معرض عنها ما يريدها نعم يصير أنت تأخذها. عقيل من البصرة يقول أنا متزوج وزوجتي عصبية دائما تحلف بأهل البيت أنه أسوي كذا وكذا وكذا وبعدين تبطل، الحلف بأهل البيت بالنفوس المقدسة يجوز الحلف بها يجوز، لكن لا ينعقد اليمين بها ولا تترتب على مخالفتها لا إثم ولا كفارة. إذا واحد قال والله، إذا قال والله اليمين هنا تنعقد. إذا خالف مثلا قال والله غدا أصوم، اجي الغد ما صام، هذا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين إذا ما صام. هنا اليمين هذا متعلق اليمين هذا أمر راجح، فهنا ينعقد اليمين، ينعقد اليمين وإثم، إذا خالف إثم وكفارة. إذا واحد يحلف بالقرآن بالكعبة بالنبي بالحسين بالعباس إلى آخره، هاي اليمين ما تنعقد. طبعا ما يجوز الحلف هو كذب، ما يجوز الحلف كذب. لكن إذا حلف مثلا قال والعباس أصوم باكر، مثلا باكر ما صام، هل يؤثم؟ لا ما يؤثم على مخالفة اليمين. هل تترتب عليها كفارة؟ لا ما تترتب عليه كفارة. هذا الاتصال أبو محمد من بغداد. السلام عليكم أبو محمد. الله يسلمك راكي. تفضل أبو محمد. سيدنا بن زحمة الله يعطيك الصحة والعافية. بلى أبو محمد تفضل. عندي سؤال، أكو طلاطي مع الشيعة الإيرانية، نعم. هذا شنو حلال حرام؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ لا هاي شيء زحمة الوالدك الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظكم، شكرا جزيلا. انطونا بعد أسئلة انطونا. أبو محمد بن بابل يقول ابن عمي أخذ سلفة من الدولة على بيته 50 مليون، يقول راحم قال لي أنطي قسم منها والدولة تأخذ عليه فوائد، ما حكم ذلك؟ بالنسبة لهذه التصرف بالسلفة وفق الضوابط، وفق الضوابط، إذا الضوابط ما تمنع أنه تعطف جزء من السلفة إلى شخص آخر ما يخالف، أما إذا الضوابط تمنع وهذه السلفة فقط إليك بحسب الضوابط الجهة المانحة لهذه السلفة ما تسمح لك بإعطاء السلفة أو جزء منها إلى شخص آخر، فما يصير المخالفة. يقول الدولة تأخذ عليها فوائد، ما حكم ذلك؟ أنت تأخذ السلفة بنية مجهول المالك، تأخذ هاي السلفة بنية مجهول المالك، وأنت ملزم بعد أنه تسدد الفوائد للدولة. حليم من بابل يقول بالنسبة للأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقاهي بيها أشياء محرمة والدومنة كالدومنة والنارجيلة وغيرها، إذا توجد أشياء محرمة في المقاهي أو غيرها واتشفتها بعينك مثلا صارت أمامك، هذا الشيء المحرم صار أمامك، فأنت تعمل بوظيفتك وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليك أنه تنهى عن المنكر طبعا مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال الثاني يقول مبلغ الفاتحة على اليمن إذا موصي الميت فيطلع من الثلث، إذا موصي يعني الميت قبل لا يموت قال يا أبي طلعوا 10 ملايين من التركة مالتي هاي للفاتحة، هاي هنا تطلع بالوصية. إذا مات أول شيء الديون تطلع، بعدين الوصايا مالته، الوصايا يكون يعني بمقدار الثلث، فإذا موصي هو بالفاتحة فالفاتحة تطلع من الثلث، وبعدين بقية المبلغ يوزع على الورثة. إذا ما موصي بالفاتحة الفاتحة ما تطلع من الثلث هنا. فهنا إذا أرادوا الورثة يسوون وكلهم كبار فبرضاهم، إذا بعضهم راضي وبعضهم مو راضي فمن حصة الراضين، المراضين ما يصير يأخذ من حصتهم، فضلا إذا كان هناك قصر أيضا، إذا كان قصر أيضا ما يصير واحد يأخذ من حصتهم من حصة القصر ويسوي بيها فاتحة. سؤال ثالث يقول هل الأخ حليم يقول هل واحد يسجل أملاكه باسم بعض ويترك البعض الآخر؟ طبعا لا ينبغي أن يفعل ذلك، وإن كان يجوز، هو يجوز للشخص أنه يعطي الأموال لبعض أولاده مثلا وما يعطي البعض الآخر هبة يعني. أما إذا وصية، الوصية تصح بالثلث، الوصية إذا كان وصى الوصية تصح بالثلث، أما إذا راد يعطي هبة الأولاد، يريد مثلا الابن الفلاني يعطي بيت، ابن الفلاني يعطي قطعة أرض هبة وبحال حياته يتملكها، يأخذها بحال حياته يقبضها بحال حياته، هاي الهبة صحيحة، هاي الهبة صحيحة. لكن لا ينبغي للأب أنه مثلا يعطي الأولاد البعض أولاده يعطيهم البعض الآخر يمنحهم، يعني بعضهم يعطي مثلا قطعة، يعطي بيت، يعطي سيارة، والبعض الآخر يمنعه، قد يعني يشكل في الضغينة مثلا عند هذا اللي يعني يحرم من من الهبة، وقد يكره أخوانه وقد يكره والده. لا ينبغي أن يفعل ذلك، لكن لو فعل التصرف هذا يكون صحيح. أبو حيدر من بغداد، السلام عليكم أبو حيدر. السلام عليكم مولانا. تفضل أبو حيدر تفضل. أم شوية سألتك خاضرتك مولانا على مصدر تخايل جيت بي أثار بلي. نعم نعم إيه الله يرحم والديك. بس عندي ملاحظة بلا أمر عليك. تفضل. ذيك في البيت المؤجر الثاني كثير مشبوه، يعني أقدر أجيب أغراض وما أقدر أجيب، هم طالع عن أبو الملك. لا أبو الملك ما له علاقة، هو هذا بالنسبة لذني لهذا الشخص تركهن ما يريدهن لا يريدهن، هو المستأجر. المستأجر ما لك شغلة بالمؤجر، المستأجر. المستأجر هذا ذني الغراض ما يريدهن لا يريدهن. قال أنا ما يصير، قال خذهن. المستأجر قال لك خذهن؟ إيه قال، بس المؤجر كان مشبوه. المؤجر ولا المستأجر كان مشبوه؟ لا المستأجر. المستأجر مشبوه. إذا أمواله تدري بها حرام فما يصير تأخذ ذني، إذا تدري ذني حرام، إذا ذني الأثاث تدري بهن حرام فما يصير تأخذهن، إذا ما تدري يجوز أنه تأخذهن إذا هو ما يريدهن، يعني أعرض عنهن أو الطاكياهن. شكرا أخ الأخ أبو حيدر، شكرا. أكو بعد اتصال أدنى؟ نعم. أبو حسن أو أبو حسين من ذي قار يقول ما حكم فوائد السلفة الممنوحة من الدولة؟ السلفة اللي يعني هذا القرض اللي تأخذه من المصارف الحكومية أو من الدولة، هذا مو تأخذه بنية القرض، يعني إذا أخذت بنية القرض هذه أو عليها فائدة مش شرطه الفائدة، المعاملة ربوية. تأخذ هذا المال بنية مجهول المالك مو بنية القرض. تأخذ هذا المال يجد يبطوك 10، 20، 50 مليون، تأخذ المال بنية مجهول المالك، يعني ما تنوي القرض، تنوي أن هذا المال مجهول المالك، وبعدين أنت ملزم بتسديد الفائدة لهذا البنك أو المصرف، أنت ملزم بذلك، لا تستطيع أن تتخلف عن تسديد الفوائد. أبو علي من البصرة يقول أداوم أنا مع أحد المسؤولين غير الجيدين، ما حكم عملي؟ إذا عملك سائغ يعني حلال فبإمكانك أنه تستمر بالعمل، إذا عملك حرام لأنه الأعمال قد تكون سائغة وتكون محرمة، الأعمال السائغة ما بها إشكال إذا كان عملك سائغ، أما إذا كان عملك محرم فما يجوز لك أنت تعمل وياه. أبو محمد بن بغداد عنده سؤالان. سؤال أول يقول صلاة العصر هل هي إخفاتية أم جهرية؟ عندنا الصلوات الخمسة، صلاة الظهر وصلاة العصر تكون القراءة بها إخفاتية، الظهر والعصر تكون القراءة إخفاتية، يعني من تقرأ الحمد وتقرأ بعدها الصورة لا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، لا تجهر بالقراءة، اخفت بالقراءة. التسبيح كذلك أيضا في الثالثة والرابعة أيضا إخفاتي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا إخفاتي، لا تجهر بها. إذن القراءة في الركعة الأولى إخفاتية، القراءة المقصود بالقراءة الحمد والصورة أيضا إخفاتية، التسبيح إخفاتي، وأيضا في الثالثة والرابعة أيضا كذلك إخفاتي. هاي بالنسبة لصلاة الظهرين يصير تجهر بها، الأحوط لزوما ما يصير تجهر بها وإنما هي إخفاتية. بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء والصبح القراءة تكون بها جهرية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، تجهر بالقراءة، يعني من تقرأ الحمد والصورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تجهر بالقراءة. وبالنسبة لصلاة وبالنسبة للركعة الثالثة في صلاة المغرب والثالثة والرابعة في صلاة العشاء التسبيحات تكون إخفاتية، تكون مو جهرية. إذن بالنسبة لصلاة الظهرين تكون القراءة بها إخفاتية ما عدا صلاة الظهر من يوم الجمعة فيستحب فيها الجهر. نعم إذا كان هذا الشخص إذا تعمد، يعني إذا تعمد في موضع الإخفات جهر كما في صلاة الظهرين صلاته باطلة على الأحوط. إذا في صلاة المغرب والعشاء والصبح اللي هي جهرية تعمد الإخفات الصلاة باطلة. أما إذا كان الشخص مو متعمد، إذا كان جاهل بالحكم أو كان جاهل بالموضوع أو كان ناسي فالصلاة تكون صحيحة. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة في الصلاة الإخفاتية حكمها حكم الرجل، حكمها بالصلاة الإخفاتية حكمها حكم الرجل بالنسبة للمرأة. أما بالصلاة الجهرية اللي هي الظهر اللي هي المغرب والعشاء والصبح فهي مخيرة المرأة، تريد تجهر بالقراءة تريد تخفت بالقراءة. السؤال الثاني من الأخ أبو أحمد من بغداد يقول خروج الريح من دون صوت أو رائحة مبطل للوضوء. احنا عندنا من نواقض الوضوء، عندنا من نواقض الوضوء هو خروج الريح، هو خروج الريح هذا يعتبر من النواقض. يعني إذا واحد متوضى وخرج من عنده ريح صلاته شنو حكمها؟ صلاته تكون وضوءه يبطل، صلاته وضوءه يكون باطل، الوضوء مالته يكون باطل. بالنسبة إذا واحد خرج من عنده ريح من دون صوت، إذا لم يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين، مرة خروج الريح من الدبر يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين، الكناية أبلغ من التصريح ما أريد أصرح، فهنا إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين يكون ناقض. أما الريح إذا خرج فقط ريح لا بصوت ولا برائحة، يعني ما يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين، فما يعتبر هذا ناقض للوضوء. إخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.